باب الثلثين. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو الأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إن كن لأم وأب أو لأب فاعمل بهذا تصيب. لعلنا إن شاء الله نكون ذاكرين ما تقدم من تقسيم الفروض المقدرة في كتاب الله، وهي النصف والربع والثمن، وهذه تقدم بيانها، وعلمنا بأن النصف فرض خمسة أفراد، وبينهم المؤلف: الزوج والأنثى من الأولاد إلى آخره. ثم انتقلنا إلى كما قلنا غرفة أهل الربع، ولا يدخلها إلا أحد الزوجين، وانتقلنا إلى الثمن وهو خاص بالزوجات الواحدة فأكثر. ثم جاء المؤلف رحمه الله إلى القسم الثاني: الأول نصف ونصفه ونصف النصف، والثاني الثلثان ونصفها ونصف نصفها. فجاء إلى باب الثلثين، قال: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. الثلثان للبنات جمعا، جمعا هنا تفيد العدد الجماعي، والمشهور عند علماء اللغة أن أقل الجمع ثلاثة، ولكن المراد هنا دونه وهو اثنان. علماء الحساب المتقدمون يقولون بداية العدد اثنان وليس واحد، الواحد ليس عدد، انما تعد ما بعد الواحد، فعندهم اقل الجمع اثنان، لانك تجمع واحدا الى واحد. وعلماء اللغة يقولون اقل الجمع ثلاثة، ولهذا الاعتبار أكد المؤلف بأن المراد بكلمة جمعا بقوله ما زاد عن واحدة، اللي زاد عن واحدة صار كم؟ اثنين. يبقى والثلثان للبنات اثنتان فأكثر، بكلام المؤلف انحل عن ايش؟ والثلثان للبنتين فصاعدا، والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة. لو عشر بنات، عشرين بنت، خمسين بنت، فالبنتين والعشرة والخمسين مشتركين في ايش؟ الثلثين. ما زاد عن واحدة فسمع. وهذا الذي حمل المؤلف على أن يفسر الجمع بالاثنين ما يقولون أنه كان يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يعتبر الثلثين للبنات جمعا ثلاثة فأكثر، ويقول إن الثنتين ملحقتين بالأنثى الواحدة في النصف، ولكن هذا خلاف ما عليه الجمهور وما عليه الإجماع. وعلى ما اعتمد الإجماع في هذا؟ علماء الأصول يقولون لا بد للإجماع من نص يعتمد عليه، والآخرون يقولون إذا صح نقل الإجماع لسنا في حاجة إلى من بنى عليه، لأن أهل الإجماع هم الذين يطالبون بذلك، وما دام تم الإجماع احنا منا شغل بما وراءه. ولكن قالوا إن بنات سعد بن ربيع أو فلان لما توفي أبوهم قام عمهم وجمع أخذ التركة وكانت ابنتين. فجاءت أمهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن سعدا توفي معك يا رسول الله. فقام أخوه وأخذ التركة والبنات لا يتزوجن إلا بالمال وكن ابنتان. فأمهلهما فنزلت الآية بتوريث البنتين الثلثين. فأمره أن يعطي بنات أخيه الثلثين ويأخذ هو الباقي تعصيبا. فقالوا هنا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع عملي من الصحابة وفيهم الخلفاء الراشدون وجميع أصحاب رسول الله ومن بعدهم. إذن مما هو مجمع عليه، حتى قالوا إن ابن عباس رجع عن تلك الفتوى أو أنها لم تثبت عنه، فسواء رجع أو لم تثبت أو بقي على رأيه فهو يعتبر ثقة خالف الثقات، فيسمى عند العلماء شاذ، والشاذ لا يعمل به. ويكفينا ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون وعامة الأصحاب وعليه جميع الفقهاء والمحدثون وعلماء الأمة، أن ثلثي التركة للبنتين فصاعدا، والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذلك لبنات الابن، يعني ما زاد عن واحدة، والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. ما سمعناها هذه؟ سمعا، سماع إصغاء ووعي وفهم. لا تقول سمعنا وعصينا، لا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وفهمنا، سمعنا واتبعنا، سماع إصغاء ومعرفة وعمل واعتقاد. وهو كذلك، وهو اللي هو ايه؟ الثلثاني لبنات الابن. وتقدم لنا ان كلمة الابن في الفرائض خاصة بالاولاد الذكور، خاصة بايش؟ الذكور، بخلاف كلمة الولد. كلمة الولد تشمل الذكور وايش؟ والاناث. يوصيكم الله في اولادكم، للذكر مثل حظ الانثيين. فاولادكم شملت الاناث والذكور، لكن حينما يقول الابن مؤنثه البنت، الابن مؤنثه ايش؟ البنت. لكن الولد له مؤنث ايه؟ في اللغة الولد له مؤنث، له تأنيث، جبل تاء التأنيث يصبح أنثى. لكن الابن مؤنثه ايش؟ ابنة. الولد، البنت أصل لغوي مستقل بذاته. فهنا وهو كذلك لبنات الايه؟ الابن. اذا بنات البنت لا دخل لهن. فهم هذا يا اخوان؟ لا، البنت ترث، الواحدة لها النصف، الثنتان لهما الثلثان، هذه البنت للصلب. بنت الابن قسيمتها بنت البنت، ولد البنت. جانب الأنوثة في الفرع لا يتعدى شخصه، فالبنت لا تمتد أثر ميراثها إلى نسلها، لا، يقف عندها بخلاف الولد. الولد وولد الولد وسلسلة الولد كلها بمحض الذكور فهي وارثة، وبمحض الإناث إذا كانت بنت جاءت من ولد ولد ولد، لأنها مرتبطة بسلسلة متصلة. بعد هذه البنت من جاء عنها انقطع، فولد الولد يمشي بمحض الذكور حتى تأتي بنت الولد، تكون عند حدها فقط، ونسلها لا يدخل مع التركة. فإذا الثلثان للبنات والثلثان لبنات الابن، وهو كذاك لبنات الايش الابن. نعم. فافهم مقالي فهم من فيكم صاف الدهن. ها عندنا شيء ان شاء الله. صفاء الذهن يا اخوان ملكة يعطيها الله سبحانه وتعالى من شاء، ولكن كما اشرنا يقويها ويزيد في ملكتها وقدراتها التفرع عن المشاغل والجدليات والخلافيات والخصومات وكذهة الملاهي واللعب وتجنب أكل الحرام، لأن الحرام يطفئ النور. ويزيدها الطاعة والنور الذي أنزلنا، سمعنا الإمام يقرأ فأمنوا بالله ورسوله وإيش والنور، نور يقذفه الله في قلب الإنسان فيجعل هناك صفاء. وتعرفون الحديث إذا أذنب ذنبا نكت على قلبه إيش كالسراج، نكتة سوداء نكتة نكتة نكتة حتى يغلف، كلا بل رانا. فين حيكون الصفاء؟ انحجب النور في الداخل. فإذا جاءت التوبة وجاءت المغفرة وجاءت الأوبة إلى الله وجاء العمل الصالح وتدارك الله عبده باللطف وأزيل هذا الرين جاء الصفاء وجاء النور. ولهذا دائما وأبدا يوصون طالب العلم بحسن النية والاجتهاد في الطاعة والعبادة. ويذكرون عن الإمام ابن تيمية رحمه الله كان من عادته إذا صلى الصبح لا يقوم من المصلى حتى تطلع الشمس، يقعد يذكر الله مع كثرة الفتن اللي كانت في زمنه، وكانوا يكلمونه في ذلك فيقول هي زادي طيلة يومي، غذائي وزادي في اليوم هو هذه الجلسة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا مانع يا اخوان، نحن والله في حاجة لهذا. ليست قوة الروح ولا قوة البدن بكثرة الطعام، ولكن بقوة الصلة بالله. سيد الخلق يقول أبيت عند ربي يطعمني ويسخين، معنى في رمضان، معنى لو أكل وشرب يصير فاطر. الجماعة الذين ذهبوا في الغزة أو ذات الرقاع أو غيرها، وكان أميرهم أبو عبيدة بن الجراح، يقول الراوي وزودنا رسول الله بجراب تمر، كانوا 300، فكان يقسم علينا بالحفنة يوميا حفن التمر، ثم صار يقسم علينا بالتمرة فكنا نمصها ونشرب عليها الماء. ولقد نقصت تمرة يوما فوجدنا عليها وجدا شديدا، تمرة نقصت لأنها تموين واحد منهم، كيف هذول يمشون على أرجلهم ولا حتى يحبون على يدينهم وغذاء الواحد تمرة في النهار؟ هل هذه هي الإغذاء الحقيقي للبدن؟ لا والله، شعورهم إحساسهم إدراكهم بأنهم في سبيل الله. يقول فنمشي فإذا بكثيب عظيم على ساحل البحر، فلما دنونا منه فإذا هو حوت عظيم، فقلنا إنه ميت سيأتي عند الحل ميتته. فقال أبو عبيدة نعم إنه ميت، ولكنكم في سبيل الله قد رزقكم الله إياه. فمكثنا عليه شهرا نأكل من لحمه وندهن بودكه، ولقد رأيت 13 رجلا يجلسون في عينه. الذي يهمنا يجاهدون في سبيل الله وغذائهم في اليوم ايش؟ وجبتهم ما هي متنوعات فواكه ومتنوعات انواع الاجبان وانواع المربات وانواع اللحوم وانواع لا تمرة. اذا فهم صافي الذهن يرجع صفاء الذهن الى منحة من الله اولا، وقد تكون للطفل شاهدت بعينه منظرا في التلفاز كما يقوم بلندن، طفل لا يتجاوز 9 سنوات او 10، وجيء بصحيفة كاملة ارقام تلفونات، السطر فيه حوالي 5 أو 6 أرقام وفيه حوالي 15 سطر يعرضها عليه ويخفيها. كم رقم التليفون الأول في السطر الأول يذكره إليه ثم يعرضها ويخفيها، كم رقم التليفون الأخير في السطر الأخير ويأتيه به. يبقى على أي نقول هذه شيء أعطاه الله إياه في قدرة على الحفظ بمجرد يعني زي الفوتوغرافيا، يلقط يصور ينظر يلقط الصورة ويملي الأرقام. لكن في طلب العلم وفي الدراسة وسن التكليف هذه تحتاج إلى بذل الجهد ومعه مساعدات من الجوانب الأخرى. نقول هذا والله يا أخوان ونستحي لأننا مقصرين، لكن لعل الآخرين يجتهدون ويكون لهم حظ أوفى فافهم فهم صافي الذهن. نعم. وهو للأختين فما بدأ ببيان الثلثين للفرع الوارث، وهو للبنتين أو بنتي ليش الابن، ترى ما جبنا شروط ولا جاب مواصفات إنما إحصائية ثم يرجع عليها ويفصل. وهو كذاك لإيش؟ وهو لأختين فما يزيد. كلمة أختين هذه عامة سيفصلها بعد ذلك، لأن الأختين 3 أصناف، شقيقتين لأب لأم. وقال للأختين مشى، هيتركها كده؟ لا، سيرجع إليها كما سيرجع إلى البنتين وابنتي الابن ويفصل الشروط المطلوبة. وهو إيش لأختين فما يزيد، أختين 10 أخوات 100 أخت لهن الثلثان فقط. نعم. اقتضى به الأحرار والعبيد، شوف السجعة، للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. ومتى كان العبيد قضاة؟ ها؟ قضى بمعنى أفتى، بمعنى إيش؟ أفتى، لأن العبيد إذا تعلموا تصح منهم الفتوى. وكان شيخ الأغوات في المسجد النبي أدركناه، كم من كبار الفقهاء. إذن العلم ليس وقفا على أحد، لا، لكن منصب القضاء منصب إلزامي، منصب ولاية، ولا يكون للمملوك ولاية على إيش؟ على الأحرار. لكن الفتوى نشر العلم. قضى به الأحرار والعبيد يعني أفتى به، يعني مجمع عليه من جميع الطوائف، ما شد في هذا عبد عن سيد ولا سيد عن عبد. نعم. هذا إذا كنا بدأنا في التفصيل. هذا اسم إشارة، رجع ليش؟ راجع لتوريث الأختين الثلثين، وهو الأختين إيش؟ فما يزيد. هذا الثلثين للأختين إذا كن ليش؟ لأم وأبي. هذا إذا كن أي الأختين فما يزيد لأم وأبي، والأختين لأم وأبي يكون أختين إيش؟ شقيقتان. يعني يقول والثلثان للأختين الشقيقتين قضى به الأحرار والعبيد. طب إيش أختين الشقيقتين فقط؟ لا، سيأتي. أو لأب يعني الأختان ثلاثة أقسام، أختان شقيقتان، أختان لأب، أختان ليش لأم. قال لي لأم خليهم على الصفر، يقول الصفر على الشمال ما له قيمة إلا في التلفونات. وهنا الثلثان للأخوات فما يزيد. من الأخوات من الثلاثة الأقسام إذا كنا لأم وأب، إذا كنا لأب فقط. إذن الأختان لأم ما لهم دخل في هذا. نعم. لأب فاعمل بهذا تصيب. فاعمل بهذا تصيب. لاحظوا يا أخوان هنا بعض الشيء يحتاج إلى التنبيه عليه، وإن كان سيأتي في باب الحجب والتعصيب. الثلثان للبنتين، الثلثان لبنتي الابن، كم صنف هذول؟ الثلثان للأخوات الشقيقات، الثلثان للأخوات ليش؟ لأب. هناك تفصيل سنأتي إليه إن شاء الله، لكن أريد أن أربط باب الثلثين بباب النصف كما يفعله الشراح. كم أهل النصف؟ خمسة. ها؟ الزوج والزوجة. طيب الزوج، ها؟ الزوج والأنثى والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. الخمسة أصحاب النصف أفراد ولا لا؟ إن تأتى من الخمسة زوجين زوجا فأكثر، اثنين فأكثر، أخذوا الثلثين. فهمتم هذا؟ أصحاب النصف كم؟ خمسة. أفراد ولا جماعات؟ أفراد. خمسة أفراد، زوج بنت، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، هذه خمسة. هؤلاء الخمسة إذا تأتى منهم اثنين معا انتقل من النصف إلى إيش؟ إلى ثلثين بس. ها؟ إيش؟ من قال لك ما عاد الزوج؟ من قال الزوج داخل هنا؟ إحنا قلنا إذا تأتى اثنين مع بعض، في زوجين مع بعض؟ أنت تقعد داخل الزوج تقعد خارجه؟ ما يأتي. هم يقولون ما عاد الزوج، لكن الزوج ما جاء. احنا قلنا اذا تأتى ان يكون زوجي اثنين فاكثر، والزوج ما هو داخل مع الاثنين، يبقى بنتين، بنتين ابن، اخت شقيقتين، اخت لاب. الواحدة من هذه الاصناف الاربعة لها النصف. ان تكررت اثنين فاكثر كلهم ايه؟ الثلثين. ولا يجتمع أهل ثلثين معا في وقت أبدا. ما في مسألة فرضية يوجد فيها أصحاب ثلثين معا أبدا. إن وجد يكون صنف واحد فقط، إما البنتين، إما بنتي الابن، إما الشقيقتين، إما الأختين لأب. لماذا؟ لأنه في ميراث الأخت البنتين الثلثين، هذا هو الأصل الأول، يشترط في أخذهما الثلثين عدم وجود أخ معهم معصب. كمت عن بنتين فقط، طب ما في ولد معهم؟ قال لا ما في ولد. يبقى البنتين انفردتا عن أخ لهما يعصبهما. فهمنا هذه؟ بنات الابن يشترط في اخذهما او اخذهن الثلثين عدم وجود البنتين. اذا ما يجتمعوش، عدم وجود ايش؟ البنتين، وعدم وجود اخ لهن معصب. بنتين ابن ما ليس معهم ابن ابن، لا بنتين ابن فقط. اذا الى هنا لم يجتمع ابنتا ابن مع بنتين، لأن الشرط في أخذ ابنتي الابن الثلثين عدم وجود ايش؟ البنتين. طيب وإذا وجدت بنت واحدة، بنات الابن ياخذون الثلثين؟ قال لك لا، لان الثلثين فرض الفرع المؤنث، فان وجدت واحده في الدرجه العليا اخذت النصف كامل لانها من ذوات النصف. ايش الباقي من الثلثين؟ ها؟ الثلث ينزل لبنت الابن ولو كانوا عشره، اخذنا السدس تتمة الثلثين لوجود البنت. ها انتم ماشيين معنا ولا ها؟ ماشيين معنا جماعة ولا لا؟ اذا انتهينا من جهة الفرع الوارث، لا يجتمع اهل ثلثين معا في وقت واحد، لان اخذ بنات الابن للثلثين مشروط فيه عدم وجود مين؟ البنات اللي هم اعلى منهم درجة. طيب نأتي للاختين الشقيقتين. يشترط في اخذ الاختين الشقيقتين للثلث اولا عدم وجود شقيق معهم، لانه لو وجد معهن عصبهن، خرجنا عن الفرض الى التعصيب، التعصيب بالغير. اذا اختين شقيقتين ليس معهن شقيق، ويشترط ايضا عدم وجود البنتين للصلب وعدم وجود بنتي الابن، يبقى ما حيجتمع اثنين قسمين في الثلثين، لان الشقيقتين لا ياخذن الثلثين الا بانتفاء من البنتين وبنتي الابن. طيب وجد الشقيقتين ولا شقيق معهما، فلا زلنا في دائرة ليش الفرد، وجدت البنت. انتوا قلتم ان الشقيقتين لا ياخذن الثلثين مع وجود البنتين. طيب واحدة بنت، البنت وحدها نصيبها ايش؟ النصف. مشكلة، وجدت بنت الابن ولا ما وجدت؟ ان وجدت بنت الابن واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، هن اولى من الشقيقات، يأخذن ما بقي من النصف، يأخذن ايش؟ ما بقي من النصف. طب والشقيقات مسكينات؟ قال ما لهم شيء. ليش ما لهم شيء؟ قال لان الشقيقات مع البنات ينتقلن من الفرد الى التعصيب، والاخوات ان تكن بنات فان معهن معصبات، والعصبة لا تعال له المسألة ولا يأخذ الا ما ابقت الفروض، فاذا لم تبق الفروض ليس له شيء. فهمنا هذا يا اخوان ولا لا؟ اذا لا يجتمع صنفان من اهل الثلثين. بقي عندنا القسم الرابع وهو الايش؟ الاختين لاب. يشترط فيهما عدم الاخ لاب المعصب لهما، مفهوم؟ وعدم وجود كل من تقدم، عدم وجود الاختين الشقيقتين، لانه لو وجدت الاختان الشقيقتان اخذنا الثلثين ولم يبق للاخوات لاب شيء، سقطنا. طيب وجدت اخت شقيقة، يا هل ترى البنت موجودة ولا لا؟ بنت الابن موجودة ولا لا؟ فلو وجد الاختان لاب، ووجدت اخت واحدة شقيقة، ووجدت البنت وبنت الابن، انتم معي ولا لا؟ ها؟ ماذا نفعل؟ كل الخانات مشغولة بواحد. نرجع للاصل، البنت لها النصف، بنت الابن مع البنت لها ايش؟ ها؟ السدس. بدي شيء من الثلثين انت. الاخت الشقيقة الموجودة هي عصبة مع البنت، والعصب ما بيجي له شيء من الثلثين. اذا سقطت الشقيقة بالعصبة، اذا التي لاب من باب اولى ولا لا؟ وهكذا. يشترط للأخت الأختين لأب في أخذ الثلثين عدم المعصب وعدم وجود كل الطبقات الثلاثة المتقدمة. فإذا وجد أختان لأب فقط لهن الثلثان. وجدت أخت شقيقة واحدة وأختان لأب، الأخت الشقيقة أخذت نصفها لأنها واحدة، وباقي الثلثين ينتقل إلى الأختين لأب يختصمانه بالسوية. والله سبحانه وتعالى أعلم.